يستفسر عن الآية الكريمة في سورة النمل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. هذا يوم القيامة، تمر مر الجبال، مر السحاب يوم القيامة، كما قال جل وعلا: ويسمع الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وفي الآية الأخرى: وسيرت الجبال فكانت سرابا، يعني يوم القيامة. نعم، مو في الدنيا، هي الدنيا راكدة هادئة ثابتة، رأى الله أرساها وجعلها أوتادا للأرض في حال الدنيا. قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، رواسي يعني الجبال، أن تميد لئلا تميد بكم، لئلا تضطرب بكم. ويوم القيامة تسير هذه الجبال، تذهب تضمحل، كما قال تعالى: وسيرت الجبال كانت سرابا. قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقد ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى هجر ولا أنت. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.